ملخص كتاب اليوم النبوي، برنامج اليوم الكامل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أخضر.com لمؤلفه عبد الوهاب بن ناصر الطريري. كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى بقوة وعزم، وكان يمشي بعفوية كذلك بعيدا عن التواقر المتكلف، وكان إذا التفت التفت جميعا، وكان يبتسم لمن يلقاه، وكان إذا مر بصبيان سلم عليهم، وكان إذا لقي الرجل من أصحابه سلم عليه وصافحه، وكان إذا صافح أحدا لا ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع. في هذا الكتاب يستعرض الكاتب ساعات يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأننا نعيش معه بساطة الحياة العظيمة وعفوية الحياة الجادة والتوازن بين مناشط الحياة، وكيف كان يتنقل ما بين العبادة ومسؤوليات الحياة ومتطلباتها وقضايا ومسؤوليات الدين والدعوة، وكيف كانت نفسه الشريفة تتسع لكل هذا، فصدق فيه قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أولا، أنوار الفجر. يجلو الفجر ظلمة الليل، فيؤذن بلال رضي الله عنه، فيرفع عن المدينة سكونها، فيستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سبح طويل من قيام الليل، وأول شيء يفعله هو أن يستاك ثم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم ينبعث إلى الصلاة، فإذا كان به حاجة إلى الغسل اغتسل، وإن كان به حاجة إلى الوضوء توضأ، ثم صلى ركعتي الفجر. فإذا فرغ من صلاته تحدث مع زوجته إذا كانت مستيقظة، وإذا كانت نائمة اضطجع على شقه الأيمن حتى يحين موعد إقامة الصلاة. فإذا اجتمع الناس ناداه بلال: أن الصلاة يا رسول الله، فيخرج من بيته رافعا طرفه إلى السماء وهو يقول: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فإذا دخل المسجد أقام بلال الصلاة، حتى إذا وقف منهم موقف الإمام قال لأصحابه: سووا صفوفكم وتراصوا، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح صلاته بدعاء الاستفتاح، ثم يجهر بالفاتحة فيقرأها مفصلة مترسلة. فإذا كان يوم الجمعة قرأ في الركعة الأولى سورة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان، وربما قنت بعد الركعة الثانية في النوازل والشدائد، فيدعو الله بالفرج والنصر. فإذا تم صلاته وسلم تمتم باستغفار ودعاء وتسبيح وتهليل وتكبير، ثم يتبعها بجوامع الذكر التي يستقبل بها صباح يومه. ثانيا، الصباح النبوي. فإذا فرغ المصلون جميعا من الصلاة تقاربت أطراف الصفوف، فيتحلق حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في مصلاه، فيسفر لهم ضوء الصباح عن ضياء وجهه صلى الله عليه وسلم، ولربما بدأهم بموعظة بليغة تذرف منها العيون وتوجل منها القلوب. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يكثر عليهم العظات، وإنما يتعاهدهم من غير إملال، وربما توجه إليهم بالسؤال: هل بينهم مريض ليعوده، أو جنازة فيشهدها، أو هل لأحد منهم من رؤيا فيعبرها له؟ ولربما حدثهم برؤيا رآها هو صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سمرة بن جندب، ولربما دار الحديث من الصحابة عن حياتهم في الجاهلية، فإذا ذكروا ذلك ضحكوا من جهلهم في الجاهلية، ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال في مجلسه حتى تطلع الشمس جلية للرأي. كان صلى الله عليه وسلم معتدل المشية من غير سرعة ولا تباطؤ، وكان إذا مشى مع أصحابه مشوا أمامه وحوله، ولم يكونوا يتبعونه من خلفه. وكان صلى الله عليه وسلم يبتسم لكل من يلقاه، فإذا مر بصبيان سلم عليهم ومسح على وجوههم، وإذا مر عليه رجل من أصحابه دعا له، وإذا استوقفه أحد في الطريق وقف له ليرى حاجته ويقضيها له. كان وهو خير الخلق أجمعين يمشي بعفوية بعيدا عن التزمت والتواقر المتكلف، حتى إذا دخل بيته الشريف قال: اللهم أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا. ثم يستاك ليطيب فمه المطيب، ويسلم على أهله ويتفقد أحوالهم، وربما سأل عن طعام، فإذا كان هناك طعام أكل اليسير، وإذا لم يكن هناك شيء قال: فإني إذا صائم. ثالثا، المجلس النبوي. يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فإذا دخل صلى تحية المسجد، واجتمع إليه أصحابه بحسب فراغهم وظروف حيواتهم، وكان هذا اللقاء معهودا، حتى إذا أراد أحد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يأتي إليه بالمسجد، فإذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بأفصح الكلام وأعذب الحديث، فلم يكن مسرعا ولا بطيئا، بل فصلا بينا يجمع فيه الوعظ والعلم بأسلوب حواري يتعمد إشراك المتعلم والحوار الذي يتيح النمو العقلي والفكري. وكان الصحابة يلاحظون عدم فتور النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار والتوبة، وكان في هذا المجلس فسحة للطرفة والمزاح الجميل، فلم يكن وقار النبي صلى الله عليه وسلم ولا مهابة محياه مما يحجز أصحابه عن عفوية الحياة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بشره وإقباله في مجلسه بين أصحابه حتى يتفرقوا عنه، وكل يظن أنه أكثرهم حظوة عنده. فإذا فرغ صلى الله عليه وسلم من مجلسه ذهب لزيارة أقربائه وأصحابه، فتارة يذهب إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها ليلقى سبطيه ويسأل عن علي كرم الله وجهه. ولم ينس صلى الله عليه وسلم ضعفاء المسلمين، بل كان يزورهم ويجيب دعوتهم ويعود مرضاهم، ويؤنس من يزوره ويبره ويعامله بأحسن الخلق حتى الصبيان والصغار. وكان إذا زار أحدا وطعم عنده دعا لهم قائلا: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. رابعا، القيلولة. فإذا تعالت الشمس في السماء ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فيردد ذكر الدخول ويسلم على أهل بيته، ثم يصلي الضحى 4 ركعات وربما زادها، فإذا صادف طعاما طعم منه إذا لم يكن طعم في الصباح، وقد يعرض عليه الطعام وهو صائم فيفطر. وكانت هذه هي ساعات خلوته مع أهل بيته، فإذا خلى في بيته كان ألين الناس وأكرمهم، ضحاكا بساما يخدم نفسه وفي مهنة أهله كما ذكرت عائشة رضوان الله عليها، فهو خير الناس للناس وخير الناس لأهله، ففي حياته متسع للود والرحمة ومساحة للأنس والبهجة وعفوية الحياة ولهوها. وربما توافد عليه بعض نساء الأنصار يسألنه عن أمور دينهن في حضور أمهات المؤمنين. وكان ينام القيلولة حتى إذا أذن بلال للظهر استيقظ صلى الله عليه وسلم ليجيب داعي الله، فيتوضأ ثم يصلي في بيته 4 ركعات وهو يقول: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فإذا رآه بلال رضي الله عنه وهو خارج إلى الصلاة رفع الإقامة، ربما جاءهم حاملا أحد أسباطه على رقبته فيضعه إلى جانبه ويكبر للصلاة فيسر القراءة ويطيلها، ربما صلى والطفل على عاتقه فإذا ركع وضعه وإذا قام رفعه كما صنع مع أمامة بنت زينب رضي الله عنها. وتتجلى رقة قلبه صلى الله عليه وسلم عندما ركب على ظهر أحد سبطيه فأطال السجود حتى يفرغ الصبي من لعبه، فإذا قضيت الصلاة أقبل على أصحابه يخطب فيهم إن كانت هناك حاجة أو عرض عارض لا يحتمل التأخير إلى الجمعة، وربما ذهب في هذا الوقت لقضاء بعض حاجات المسلمين أو للصلح بين المتخاصمين. خامسا، الصلاة الوسطى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أذن لصلاة العصر صلى 4 ركعات وهو يقول: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فإذا اجتمع الناس خرج فصلى العصر أول وقتها، فإذا فرغوا أقبل على أصحابه فإن كانت هناك حاجة لحديث حدثهم، فإذا انصرف من صلاة العصر طاف على نسائه حتى يصل إلى من جاء دورها فيبيت عندها. وكان مجلسه صلى الله عليه وسلم يجمع بين الأنس تارة والمذاكرة العلمية والأسئلة والاستشكال تارة أخرى، ويتلقى صلى الله عليه وسلم ذلك برحابة وحسن تلقي. وكانت زوجاته رضي الله عنهن جميعا لا يسمعن شيئا إلا رجعن إليه فيما استشكل عليهن، فهذه حفصة رضي الله عنها يحدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحليبية. فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفهمة أن كيف هذا والله يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فيجيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ألم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وما كانت هذه المراجعة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته لتتم لولا أنه استثار اليقظة العقلية وفتح آفاق التفكير وجعل المراجعة والتفاعل العقلي طريق القناعة واليقين، وربما دعاه بعض أصحابه إلى أمر يحبون أن يشهده معهم فيجيبهم لذلك. سادسا، بعد الغروب، فإذا أذن المغرب لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا حتى يخرج إلى الصلاة فيصليها في أول وقتها بقراءة قصيرة في أغلب الوقت، ثم ينصرف قبل حلول الظلام، ولم يكن يتحدث عقب المغرب لحاجة الناس إلى الطعام والراحة. فإذا عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته صلى ركعتي سنة المغرب ثم يتناول طعامه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يدعوا فقراء المسلمين للطعام، فيقول: من كان عنده طعام اثنين فليأخذ ثالثا، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليأخذ رابعا. ربما أخذ صلى الله عليه وسلم عشرة فذهب بهم إلى بيته إذا كان عنده وفرة طعام. فإذا جلس صلى الله عليه وسلم لطعامه قال: بسم الله، وأكل مما يليه، فيأكل بثلاثة أصابع ويأمر بالأكل من جوانب الإناء وترك وسطها، ولم يكن يتكلف في طعامه بل يأكل ما تيسر، فيسأل أهله: هل عندكم شيء؟ فربما قالوا: ما عندنا شيء، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. فإذا جلس على الطعام مع أصحابه لم يخلو جلوسه من حديث ود أو أدب يربي به أو علم ينشره. فإذا فرغ من طعامه لقع أصابعه ويقول: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، وحمد الله على رزقه، وكان يغسل فمه بعد الطعام. وإن أكلت معه إحدى زوجاته آنسها على الطعام فيقسم أكله معها ويضع فمه حيث موضع فم زوجته من القدح، فهو القائل: حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، فيوثق في تلك اللحظات حبه لزوجته بمثل هذا الإناس المبهج، فيصير الطعام غذاء للحب كما هو غذاء للجسد. سابعا، العشاء. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته إلى أذان العشاء، ولم يكن يعجل بصلاتها وإنما ينتظر، فإن رأى أصحابه اجتمعوا عجل، وإن رآهم تأخروا أخر، وكان يحب تأخيرها. وكان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فقال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة قرأ بسورة قصيرة كراهية أن يشق على أمه، فإذا قضيت الصلاة خطب في الناس إذا كان هناك ما يدعو لذلك. وفي آخر مرة صلى فيها العشاء بأصحابه خطب فيهم فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وكان حديثه بعد صلاة العشاء قصيرا مراعاة لتعب الناس وحاجتهم إلى النوم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث في مكانه حتى ينصرف النساء ويدخلن بيوتهن، حتى إذا قام تبعه الرجال. فإذا قضيت الصلاة رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته فيصلي ركعتي راتبة العشاء، ثم يجلس سويعة مع أهله يؤنسهم ويسامرهم، وربما ذهب لبعض أصحابه يسمر معهم ويحدثهم في أمر المسلمين، وربما مر في طريقه بقارئ حسن الصوت فيقف مستمعا لهذه القراءة الحسنة، كما مر بأبي موسى الأشعري ذات ليلة فلما لقيه في الصباح قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ثامنا، ناشئة الليل. فإذا دخل صلى الله عليه وسلم بيته تخفف من ثيابه، فإذا أوى إلى فراشه وضع سواكه عند رأسه، ثم يجمع كفيه فينفث فيهما ويقرأ الإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما رأسه ووجهه الشريف وما استطاع من جسده، ويضطجع على شقه الأيمن ويتابع أوراده وأذكاره. فإذا انتصف الليل استيقظ صلى الله عليه وسلم وتناول سواكه ليطيب فمه الشريف، ثم يرفع نظره إلى السماء ويتفكر في هدوء الليل في عظمة الله في خلقه، وهو يتلو: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم يتوضأ ليصلي صلاة الليل، وربما لهج بالتسبيح والتعظيم لربه قبل أن يبدأ بالتهجد. وكانت صلاته بالليل أطول صلواته استفتاحا وقراءة ودعاء امتثالا لأمر ربه: قم الليل إلا قليلا، فيقرأ قراءة مترسلة مرتلة، ولا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا آية عذاب إلا استعاذ، ولا آية تسبيح إلا سبح. وكان يطيل القراءة ويقلل الركعات تارة ويقتصد في القراءة ويزيد الركعات تارة أخرى، وكان يطيل ركوعه كما يطيل قيامه وكذلك سجوده ليبتهل فيه بأنواع المسألة والدعاء. وكانت صلاته بالليل لا تزيد على 13 ركعة، فإذا أتم قيامه وأراد أن يوتر أيقظ أهله لتوتر معه. ولا يزال صلى الله عليه وسلم يقطع آناء الليل بين قراءة خاشعة ومسألة ضارعة وتسبيح إلى أن يبقى سدس الليل، فيأوي إلى فراشه ليريح البدن الشريف بعد سبح ليل طويل إلى أن يصدع نور الفجر ظلمة الليل. وختاما، هذا اليوم النبوي هو الوعاء الزمني للإنجازات الكبرى التي تحققت على يده الشريفة، وهو واضح وليس في حياته حلقات مفقودة، حياته مزدحمة وحافلة ولكنها ليست متوترة مرتبكة، حياة مرتبة مرنة تبعا لمقتضى الحال، رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولا يفطر لسانه عن الاستغفار. شملت رحمته أهله وصحبه والناس أجمع، بل والجماد والحيوان، فهو صلى الله عليه وسلم خير قدوة للخلق أجمعين.